بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما وحقنا بالصالحين. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى في كتابه سلاسل الذهب، يقول: مسألة صيغة الأمر إذا وردت بعد الحظر، فالأكثرون على أنها تقتضي الوجوب، وقيل بل الإباحة. سبق أن ذكرنا أنها ترجع إلى ما كانت عليه، إنه هذا هو أحسن الأقوال. هذا اختيار ابن تيمية وابن كثير وتبعه الشيخ. أيوة نعم. وهذا بعدين يدل عليه ملي لدلة، مثل: وإذا حللت فاصطادوا، وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني فإن سلخ للسور الحرم فاقتلوا المشركين. نعم. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوا، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. أيوة، أنه كان مباح قبل هذا. قال الإمام رحمه الله تعالى: قلتم علقتم شيخنا تحت، قلتم التعليق الأول في الأكثرون لن تقتضي الوجوب، قلتم صح هذا القول أبو الطيب الطبري في شرح الكفاية والشيرازي والسمعاني في القواطع، ونقله المازري عن أبي حامد الصفريني، ونقله عن أكثر الشافعية، وحكاه بالحسين وصاحب الواضع المعتزلة، وحكاه صاحب المصادر عن الشيعة، وهو قول الرازي ومتأخري المالكية، وقول عن القاضي الباقلاني، وهو الموافق للأصل. يعني الأصل النصيحة تفعل الوجوب. أيوة، هذه قرينة تصيفه يعني. أيوة، هذه حسب الاستقراء، يعني أصلا هو الإباحة ما يؤمر بها، لكن ما يعني الأكثرون أنها تقتضي الوجوب. كيف أداء يعني أجابوا عن هذه؟ قالوا بأن هي مثل ما الذي لم يسبقه حظر، خلاف فيها يعني. على الأصل. أيوة. بس مشكلة لما يكون الجمهور مثلا على هؤلاء جمهور الأصوليين يرون أن الصيد واجب، هذا ما فيه مشكلة. من هو الجمهور؟ ما يرون واجب، فلا صيغة الأمر إذا وردت بعد الحظر. أيوة، هذه قاعدة عامة. أيوة، فالأكثر على أنها تقتضي الوجوب هي لها. أيوة. 5 أمثلة من القرآن يعني في هذا الحدود، وقيل بإباحة. فأنا أقول مثلا يعني هنا مثلا الأمر الصيد بعد الإحرام، هل القائلون بهذا القول يرون مو شرط؟ مو شرط، ماذا يقولون يراهم، لكن كونوا له استناد مو شرط انه كل شيء بعد نقلوا الاجماع على لما جاء واذا حلق فاصطاد، قالوا الاباحه بالاجماع. نعم ايوه، لانه ما هذه اذا كان الاجماع يكون صارف. ابن حزم رحمه الله يرى الصرف هنا الامر، يقول ويجعل الامر على اصله، قال: والصارف هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم حين احل من احرامه لم يذهب للصيد. فهكذا يعلم هما، يعني يقولون انه اصلا ما كان واجب، وهذا كان لاجل الحظر، فهي ارتفع الحظر رجع الامر الى ما كان عليه، وهذا هو اولى بالصواب. هذا جميل. بس العجيب ما حكى غير هذين القولين، المؤلف لم يحكي غير هذين القولين. الشيخ ذكر بعده. ايوه الشيخ قال هناك اقوال. نعم ايوه الشيخ ذكر في الحاشيه. أيوة. لكن العجيب ما ذكر الا هذين فقط، غريب. نعم، لم يذكر القول الذي ذكرته في الحاشيه. يمكن ذكره في البحر. اي ممكن. يقول: قلتم شغله في التعليق الثاني وقيل بل الاباحه، قلتم فيه جزم القفال الشاشي، وهو ظاهر كلام الامام الشافعي والامام احمد، ورجحه ابن الحاجب، ونقله القاضي عبد الوهاب والباجي وابن خويز منداد عن الإمام مالك. طيب، يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: قاله القاضي وقيل بل الإباحة، قاله القاضي أبو الطيب وهو ظاهر المذهب. الإباحة. نعم. وإليه ذهب أكثر من تكلم في أصول الفقه، واختار إمام الحرمين أنه على الوقف بين الإباحة والوجوب، هذا القول الثالث. أيه. واختار إمام الحرمين أنه على الوقف بين الإباحة والوجوب، مع كوني أبطل الوقف في لفظ الابتداء. نعم. في غير. واختار إمام الحرمين من أورك يعني. ما في القراية ما استعمل الضالة. طيب. واختار إمام الحرمين أنه على الوقف بين الإباحة والوجوب، مع كوني أبطل الوقف في لفظه ابتداء من غير تقدم حضر. نعم. قلتم شيخنا في التعليق الرابع هناك أقوال لم يذكرها المؤلف هنا ولكن ذكرها في البحر وذكرها غيره، منها أن الأمر إذا ورد بصيغة افعل فهو للجواز، وإن ورد بمثل أنتم مأمورون فهو للوجوب. ما هو أمر أصلا. قلت هذا حكم وضعي، أنا ما أتضح لي كيف يكون حكم وضعي يعني. نعم. كيف يكون حكم الوضع يعني؟ لأنه إخبار عن الأمر وليس أمر، ذكره ابن قدامة ذكره من باب الحكم الوضعي. يعني كل خبر يكون من باب الحكم الوضعي؟ أيوه، كل الإخبار عن الحكم أو أنه هكذا ذكر في الروضة. أيوه. الإخبار عن الحكم من باب الوضع؟ أنه كذا ممكن تشوف الروضة. نعم. عشان تشوف عبارته. طيب قلت ومنها إن كان الحظر السابق عارضا لعلة أو سبب وعلقت الصيغة بزواله فيكون لرفع الذم فقط، وإلا فيكون مثل الأمر المتجرد، ومنها أنه للاستحباب، ومنها أنه لرفع الحظر السابق. والقول الراجح عندي هو ما ذكره الشيخ، يعني غير هذه الأقوال كلها. ها؟ لا، هو فيه في ضمن أنه يكون لرفع الحظر بس، يرفع الحظر فيكون مباحا يعني، يرجع لما كان عليه. ايوه نعم. ايوه. والقول الراجع عندي وما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هو ان الامر بعد الحظر يدل على رجوع الفعل الى ما كان عليه قبل الحظر، فان كان قبله جائزا رجع على الجواز، وان كان قبله واجبا رجع على الوجوب، ومثل بآية الامر بالصيد وآية الامر بقتال المشركين بعد الاشهر الحرم، وهو قول ابن كثير في تفسيره. أيه. وقبله ابن تيمية قاله، بس أقول ابن تيمية هذا القول. أيه أنا ما وقفت عليه. ابن كلام ابن كثير جميل يعني، هذا الذي يدل عليه يعني الاستقراء. وهذا أيه. هو هذا الحقيقة يعني أولى الأقوال، لأنه فيه جمع بين الأقوال وفيه أدلة تدل عليه. حتى أن ابن كثير قال ومن قال أنه للوجود فإنه ينخرم بأدلة أخرى. سلام عليكم. هكذا قال، ومن قال إنه للوجود فإنه ينخرم بأدلة أخرى. نعم. طيب يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى وحكى عن أبي إسحاق، هو يتكلم عن أبو القاضي أبو الطيب. أيوة. قال واختار إمام الحرمين أنه على الوقف بين الإباحة والوجوب مع كوني أبطل الوقف في لفظ ابتداء. ماله معنى الاحتمالات ليست متساوية، وإذا لم تتساوي الاحتمالات القول بيوقف في غير محلها. ما أدري كيف دائما يقولوا يتوقف ويكون الأمور فيها جانب أرجح وأظهر. نعم. ذكرت ما أنه البقلاني كثير التوقف يعني، كثير يقول الوقف، وإمام الحرمين يتبعه في كثير منه. يقول وحكى عن أبي إسحاق، يقصد إمام الحرمين، ها؟ إيه. وحكى عن أبي إسحاق الإسفرايني أن النهي بعد الأمر على الحظر بالإجماع، النهي بعد الأمر على الحظر بالإجماع على أصله يعني. نعم. على أصله النهي بعد الأمر. بعد الأمر ولا بعد الحظر؟ بعد الأمر. إيه. على الحظر بالإجماع. لا، لكن هو إذا كان النهي عن المحظورات نفس الشيء. ها؟ النهي عن المحظورات يعني، محظورات الأحرام. النهي بعد الأمر، أمر بشيء. أيوة. نهى عن شيء بعد أن أمر به. أي. يكون كان نسخ هذا وبقي. العكس، هو أمر بشيء ثم نهى. نهى بعد الأمر. الأولى. أيوة. سبقت معنا الأمر بعد الحظر. لا، هذه واضحة. هنا النهي بعد الأمر. أمر. أيوة. ثم نهى. اي، قد يكون نسخا، قد يكون النهي للتنزيه فلا يتعارضان. ومر معانا الشيخ فهد في قواعد ابن الحام ان الامر بعد الاستئذان للاباحه اجماعا يعني. فرقوا بين بين بعد السؤال وبعد السؤال ذكروها ايضا. نعم أيوة بعد السؤال والاستئذان. نعم بعضهم يقولوا ما له مفهوم. اذا معك عباره اللحاق بعد بعد الاستئذان. طيب يقول وحكى عن ابي اسحاق الاسفرايني النهي بعد الامر على الحظر بالاجماع. قال وحكى عن ابي اسحاق الاسفرايني النهي بعد الامر على الحظر بالاجماع. جمله محكيه هذه. انت ما معك كتاب لا تناقشنا. توقف هناك في الركن لان نجيبه لامرك بعدين. لكن الشيخ هذا ما يكل بالنسخة النهي بعد الأمر على الحظر هذا النسخة أشبه بالنسخة. أيوة هذا إذا قلنا على أصله ها شيخنا إذا قلنا على أصله في بالتحريم يكون نسخة. أيوة هو قد لا يكون نسخة قد يكون تخصيص قد يكون قد يكون نهي لعلة أو شيء فيرتبط بها. طيب يقول الإمام رحمه الله تعالى يقول وحكى عن أبي إسحاق الإسفرايني النهي بعد الأمر على الحظر بالإجماع. بالإجماع قال ولست أرى مسلما له أو مسلما له في نسخة شيخنا. ها ولست أرى ذلك. أنتوا علقتم تحت قلتم في البرهان ولست أرى ذلك مسلما ولا مسلما. أرى ذلك مسلما. أما لو قال لم أرى له مسلما والعبارة اللي فوق ولست أرى مسلما له أو مسلما له. طيب ما في تعليق هذا؟ تعليقكم تحت قلتم في البرهان ولست أرى ذلك مسلما. أيه. حيث نمشي على أنه مسلما اللي هو الإجماع. أيوه. أما أنا فأسحب الوقف علي. أما أنا فأسحب الوقف علي. في نسخة صفية فأستحب الوقف علي. فأسحب. نعم نعم فأسحبه. وأنتم علقتم تحت شيخنا قلتم في البرهان فساحب ذيل الوقف علي. لأنه أخذه بالمعنى. نعم وهو يقول الإجماع ما هو مسلم معناته ما هو ما نعرف. يقول أما أنا فأسحبه معناته نسخة فأسحبه أصح من فأستحب. هذا هو. أما أنا فأسحبه قوله كونه ليس لا يسلم بما ذكر بالإجماع عليه أن ينقضه أن يثبت خلافه وعلى ذلك أن يثبت الإجماع وذلك عليه أن يثبت الإجماع. هو الآن دعا الإجماع. أيوه ولم يثبت دليله فرده ولم يثبت دليله. الأصل أليس هذا لابد أن يعني حتى يرد الإجماع لابد أن يثبت نقضه. لكن أول شيء لابد أن يثبت الإجماع أولا. في أصول ابن مفلح شيخنا يقول وتقدم الوجوب قرينة في أن النهي بعده للكراهة جزم به أبو الفرج المقدسي. ما هو صرف لأنه قد يكون للكراهة. وقال القاضي أبو الخطاب ثم سلمانه للتحريم لأنه آكل. واختاره الحلواني قاله في الروضة هو لإباحة الترك كقوله عليه الصلاة والسلام توضأوا من لحوم الغنم ثم سلم أنه للتحريم. وكذا اختار ابن عقيل يقتضي إسقاط ما أوجبه الأمر وأنه إزار الإباحة بعد الحظر لإخراجهما عن جميع أقسامهما. وغلط ما حكاه أصحابنا للتنزيه فضلا عن التحريم. وقال تأكده لا يزيد على مقتضى الأمر وقد جعلوا تقدم الحظر قرينة. وذكر أبو إسحاق الإسفرايني التحريم إجماعا. قال أبو المعالي ما أرى المخالفين في الأمر بعد الحظر يسلمون ذلك. معناته إنه مسلما. أيوه. ها؟ فاختار أبو المعالي الوقف. قال ولست أرى مسلما له. ما حد سلم له هذا الإجماع. ها؟ ما أحد حكاه غيره يعني. كأنه يقول كذا. ولا ذكر واحد. لست أرى هو نفسه مسلما وغير مسلم. هو كذلك ما ذكر أحد معه في الإجماع ولا حكى. بعدين قال شيخ قال والخلاف ثابت كما قال الإمام. أنا الزرق شيء يقول أيوة. بعد ما انتهى كلام البرهان أيوة. البرهان كلامه عندي يسلمون ذلك. أنا جعلت فيها قوس وهرت قوة ساكلة ولا كيف شيخنا يعني هذا الكلام هنا انتهي كلام البرهان كان أي أو نقطة أيوة. يعني كلام أبو إسحاق كلام أبو إسحاق أيوة. ها أيوة. قال ولست أرى مسلما له أما أنا فأسحب الوقف عليه وما أرى المخالفين في الأمر بعد الحظر يسلمون ذلك. إيه إلى هنا انتهى كلام نقل البرهان لكلام إسرائيل. إيه قال الزركشي رحمه الله تعالى والخلاف ثابت كما قال الإمام. إيه وأما حد الخلاف أن تقدم الحظر هل هو قرينة مغيرة للصيغة أو لأن لا يلتفت إليها والصيغة باقية الدلالة؟ لا المسألة الثانية المسألة الأخرى عكس النهي بعد الأمر. أيوه كيف تقدم الحظر عندما تقدم الأمر؟ لا لا يعني رجع كانوا لأصل المسألة. رجع لأصل المسألة أيوه جاب عكسها ثم رجع لأصل المسألة. نعم غير بشيخ فهد خليه يتابع معه نعم. يقول الإمام رحمه الله تعالى والخلاف ثابت كما قال الإمام وأما حد الخلاف أن تقدم الحظر هل هو قرينة مغيرة للصيغة أو لأنها لا يلتفت إليها والصيغة باقية الدلالة. من الذي رجعتموه شيخنا حفظه الله في الأمر بعد النهي؟ الأمر بعد النهي ما أتذكر في تعليق والله الأمر بعد النهي قلتم شيخنا الأمر بعد الحظر الأمر بعد الحظر أو بعد النهي أيوه بعد الحظر أنه يرجع لما كان عليه قبل الحظر ذكره بالحاشة الأربعة أيوه حاشة كثير أيوه. ولو قلنا الإباحة لو قلنا الإباحة القول اللي اختار بالقول الإباحة طيب فإنسان خلي سور الحرم وقتل المشركين للإباحة ها خرج بقليلة خرج بقليلة أصل الإباحة والباقي يخرج بقليلة هو ليش يخرج بقليلة كلهم عليه دليل كلهم عليه دليل وزاد عليها في دليل آخر. طيب فإن سلخ لسور رحمة واقتلوا المشركين فإن دليل آخر المشركين الكافر كما يقاتلون أيوة معناه أنه كان أولا قبل الحظر قبل لسور الحرم واجب فرجع إلى ما كان عليه والصيد كان مباح قبل الإحرام فرجع إلى ما كان عليه وهكذا تنضبط الأدلة كلها تنضبط وحتى يكون في جمع بين الأقوال من قال إنه الحظر من قال إنه من قال الحظر أخذ أدلة الحظر هذا هو طيب هنا بس أجيب لكم كلام شوف شيخنا يقول واختار بعض أصحابنا أن الفعل كما كان قبل الحظر وأنه المعروف عن السلف والأئمة ومعناه كلام المزني وأن القاضي جعله بعد الحظر كالغاية يزول الحكم في ابن عاد في ابن اللحام هذا ذكر له قول ابن تيمية هذا القول. طيب يقول يقول وجزم أبو بكر الصيرفي في كتاب الأعلام ولا الإعلام الكتاب اسمه البيان في دلائل الأعلام في أصول الأحكام بيان الأعلام جمع علم يعني أدلة وبعض الناس يختصر أسماء الكتب هذا الآن يقول تقويم الأدلة مو تقويم الأدلة هذا شيخنا التحبير أيوه؟ التحبير يقول وذهب الشيخ تقي الدين وجمع ووظائر كلام القفال الشاشي والبلقيني أنه كما كان قبل الحظر فهو لدفع الحظر السابق وإعادة حال الفعل لما كان قبل الحظر. هذا أولى الأقوال. فإن كان مباحا كانت للإباحة نحو إذا حللتم فاصطادوا، أو واجبا كانت للوجوب نحو فأتوهن من حيث أمركم الله. إذا قلنا بوجوب الوطن ونسب إلى المزني قال هذا أولى منه فإذا انسلخ الأشهر الحرم. قال الشيخ تقي الدين وعليه يخرج فإذا انسلخ الأشهر الحرم. قال وهو المعروف عن السلف والأئمة. يا سلام، هذا التحرير شرح مقصد التحرير مرداوي. لكن كيف قلب المسألة شيخنا؟ ما هو سهل، جعله قول السلف والأئمة عن قول الجمهور أنه للإباحة. نعم، هو يقول قول أصحابنا الحنابلة والشافعية والجمهور على أن الأمر بعد الحظر للإباحة، والشيخ ابن تيمية رحمه الله جعله قول السلف والأئمة. أين هؤلاء يعني؟ يعني لو احتج على المحتج وقال أعطونا بين السلف والأئمة الذين قالوا بهذا القول. على كل حال هو راجع النية، هو القولان يكون مرويان عن السلف ما في إشكال يعني. لا، هو يقول قول السلف والأئمة. طيب والقول الإباحة مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية وقول الجمهور، يعني ليسوا من السلف والأئمة مثلا؟ من هم؟ قائلون بأنه للإباحة. يقول إن هذا دل عليه الكتاب ودل عليه، هذا هو قصده. أيوة. نعم. شيخنا يعني لو احتج عليه محتج وقال ابن تيمية يقول قول السلف والأئمة، من قال به قبل ابن تيمية وابن كثير والمزري؟ قول السلف لأنه دلت عليه الآيات الأحاديث، وإذا حللتم فاصطادوا دل عليه، فإذا انسلخ الأشهر الحرم وقت المشركين دل عليه. يصير قول السلف بالاستنباط وليس قول السلف بالنطق منهم. لا، هو نطق، هو نطق الآيات، نطق الآيات كما هو قول السلف. نقول هذا مدلول الآيات ما نقول قول السلف. لا، مدلول الآيات لا بد قول السلف. إيه، فهم قالوا أن اصطادوا للإباحة دل أنهم يقولون أن الحظر، أن الأمر بعد الحظر دعا يرجع لهم. هو استقراء، هو استقراء الأدلة. وبعدين كونه هو قال هذا، هذا الذي يرى انه قول الائمه. ايوه، انا اقصد شيخنا وهو كمان، هو كمان يعني مؤتمن على نقله، مؤتمن على النقل، لكن اين هو ما ذكرهم؟ واين هؤلاء الذي ذكره هو لهم انه قالوا؟ هذا يقول اصحابنا كلهم. ها؟ اصحابنا ابن تيميه ما هو منهم؟ الا منهم، لكن طيب ما هو صحيح. ما هو صحيح. خالفهم فيها. ايوه، يعني ما يقول اصحابنا كلهم. اذا هذا المذهب عندهم، المذهب عند الحنابله أن الأمر على الحظر للإباحة، وكذلك الشافعية. لا، على كل حال هو ما هو للشافعية ولا هو، هذا كل بعض العلماء اختلفوا فيه. نعم. أيوة. وكذلك ابن كثير ما هو من الحنابلة. شافعي، شافعي. ابن كثير شافعي. وإذا حللتم فاصطادوا تصريح بمفهوم قوله غير محل الصيد وأنتم حرم لقصد تأكيد الإباحة، فالأمر فيه للإباحة وليس هذا من الأمر الوارد بعد النهي، لأن تلك المسألة مفروضة في النهي عن شيء نهي مستمرة، ثم الأمر به كذلك. وما هنا إنما هو نهي مؤقت وأمر في بقية الأوقات. هذا كلام ابن عاشور. هذا غريب، كم هو نهي إلا المسألة يعني داخل فيها سواء كان مؤقت. جعلها مفروضة في النهي المضطرد أو الأمر المضطرد. كيف النهي كيف النهي المضطرد يجي بعد؟ يعني. لو كان مستمر ما يجي بعد أمر أصلا. قال فلا يجري هنا ما ذكر في أصول الفقه من خلاف في مدلول صيغة الأمر الوارد بعد حظر، أو الإباحة أو الندب أو الوجوب، فالصيد مباح بالإباحة الأصلية وقد حرم في حالة أو حرم في حالة الإحرام، فإذا انتهت تلك الحالة رجع إلى إباحة. طيب، لكن رجع إلى إباحة ما يحتاج قول فاصطادوا، إنه رفع فقط، رفع الحظر الموجود. أيوة، وهذا هو كيف يقول. لو ما قالوا إذا حللتم فاصطادوا فعلا استمر التحريم لعله، لكن غير محل الصيد وأنتم حرم لا، ما يستمر حتى التحريم. مغيب بغاية. أيوة، مغيب بغاية. نعم. شيخنا التحبير يقول أحمد ومالك وأصحابهما والشافعي والأكثر الأمر بعد الحظر للإباحة، هذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور. أيوة. ولا ليس إما وسلف يعني. على كل حال، وهذا كذلك ذكر. وبعدين هو سمى. طيب، لو قالوا فيه آية ظاهر وهذا يخالف هذا فهي أولى، فهي أولى. شوف في الآية من قال من آية فهي انسلخ الأشهر الحرم وقت المشركين أنه يرجع لي. لا، هذا هذه آية تقصد ماذا؟ من قال ماذا؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم صوم بس كلام زين. فاقتلوا فاقتلوا للوجوب أو للإباحة أو للندب. الطالب من عاشور كثير كلام. هذا أيوة نعم كلهم كلهم. الشوكاني يخسر. هذا الشوكاني نعم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم نعم. فاقتلوا هذا الأمر للإباحة أو للوجوب أو للندب. طيب يقول يقول وجزم أبو بكر الصيرفي في كتاب الأعلام بأن للإباحة وهذا إنما عرف بدليل من خارج ولو كان على ظاهر لفظه لاقتضى الوجوب. طيب يقول مسألة صيغة الأمر إذا علقت على صفة أو ذكرت مع شرط هل يقتضي التكرار أم لا؟ نعم كل علة ها؟ كل ما وجدت العلة وجد أقيم الصلاة لدلوك الشمس والشرط والشرط ينحل بمرة. طيب إذا كان غير نعم. الشرط غير كلما ينحل بمرة فين؟ يعني أدوات الشرط تنحل بمرة. لا إذا قال إن جاءك خالد فأكرمه يعني معناه كل ما جاءك فأكرمه ما يخرج بوحده لأن الأمر ما هو في سياق الإثبات كان في سياق الشرط يكون في النفي في النهي. نعم. يقول الإمام رحمه الله تعالى فإن قلنا يقتضي التكرار أقوال ثالثها لا يقتضيه لفظا ويقتضيه قياسا. لا يقتضيه الصيغة لا يفهم منها التكرار ولا يفهم منها يعني المرة ولا الفور ولا لا يفهم من مطلق الصيغة وكله قلت لنا إيجاد الماهية إيجاد الماهية لأنه إيجاد الماهية ما يصدق إلا بمرة أيوة من ضروراته المرة. فأنا شيخ أنا عكست العبارة قلتم في الأصل ثالثها يقتضيها لفظا ولا يقتضيه ثالثها يقتضيه لفظا ولا يقتضيه قياسا قلتم هو خطأ لأنه لم يقل به أحد. أي إيش هو العبارة في المتن؟ أيوة ثالثها لا يقتضيه لفظا ويقتضيه قياسا. أي علقتم في التعليق الثاني في الأصل ثالثها يقتضيه لفظا ولا يقتضيه قياسا وهو خطأ لأنه لم يقل به أحد وقد أثبتنا الصواب من البحر المحيط وجميع كتب الأصول لم تذكر هذا القول فعلم أن الناسخ عكس. صفية نفس الشيء ها؟ صفية والله ماني مستحضر بس عندي موجود هي نفس ترى النسخة هي نفس النسخة حق إذا عدلت عديلك ختمك في هذا المكان إذا عدلت ما رأيته هي النسخة كانت بين يديه. لا هي أنا اطلعت على النسخة صار هي في بداية النسخة اللي هي حققت نفس النسخة ورقمها اللي هي مخطوطة أي. لكن أنت غيرت المخطوطة ها؟ أنت غيرت المخطوطة ما غيرت المخطوطة اللي قلته هنا. لا أنا قلت إني أنا ألتزم اللام هذه ألتزم الصواب في المتن وأعلق الخطأ إذا تأكدت منه تأكدت منه نجعله في الهامش. لا أنتم جعلتم الصواب فوق أيوة قلت لك هذا وأنا متأكد منه أيوة هذا وعلقتم لأنه ما يحتمل الخطأ بالضبط وفي أيوة. الأصل ثالثها يقتضيه لفظا أيوة وتأخير لا إلى بعده أيوة فإذا كانت هي نسختكم كتابكم بين يديها ما هي نفس النسخة ما عندها إلا نسخة. لا لا قصدي أيه. ورقك أنت ما أدري ونسختكم يعني أقصد أنا أعطيت الأزهر منها نسخة كتاب نسخة واحدة ها؟ نسخة واحدة نسخة واحدة وفي نسخة مأخوذة عنه مصورة اعتمدتموها كذا؟ ها؟ اعتمدت النسخة المصورة كذا؟ لا هم كلهم مصورة أنا أخذت كلهم مصورة لكن المصورة مأخوذة عن لاصق وانا اطلعت على الاصل في دار الكتب وبعدين انا هو له قصة اختيار الكتاب هذا وكان واحد مختاره في الازهر مسجله هذا رئيس جزر المالديف كان مسجله في الدكتوراه. هذا ضارب يورط فيه. فلما جيت أنا نبحث عن موضوعات فدرجني عليها الشيخ عبد الخالق الله يرحمه. خالق عظيم هذا؟ لا عبد الغني عبد الخالق. فقال لي فيه موضوع هنا صاحبه صار رئيس. وألغي. تأخر عنه ليش؟ ها؟ تأخر عن. خلاص صار رئيس ما ترفضي. إيش يبغى ما عندي ولا دكتور. وأنا كتبته الرئيس. بعدين رد علي واحد من الكتاب وقال الشيخ ما ترك الموضوع. قالوا كان أنا توكلت على الله وشيت في الموضوع. نعم. هذه نسخة المؤلف. ما أدري أنا ذكرت هذا ما يتعلق ب النسخة المخطوطة وفيها نقص بسيط يعني. هذه سبحان الله أهمية الكتب التي المفردة اليتيمة هذه. أيه. من حاجة القصب السم فيها. كان الجامعة تقول إن كتاب له نسخة واحدة أحق بالتحقيق. صحيح. أيوه لأنه لا يضيع. هو كما يقال حظ الباحث عليه. نعم. انه يكون هذا الشرف. طيب يقول نعم علقتم شيخنا التعليق قلتم وجميع كتب الاصول لم تذكر هذا القول فعلم ان الناسخ عكس. هو الان طول قولين يصير ايش العباره؟ ان قلنا يقتضي التكرار اقوال لا يقتضيه لفظا ويقتضيه قياسا. ايش يكون يعني حل الأقوال المطوية هذه؟ عندنا قولين مطوية الآن. عندنا قولان مطويان. أيوة. ما هما يكون؟ لفظا وقياسا. إذا علق به شرط أو صفة. أيوة. يقتضيه لفظا وقياسا ممكن نقول. أو أيوة. يقتضيه قياسا لا لفظا. أربعية سنة. هي ثلاث أقوال. الشيخ ذكر خمسة أقوال هنا نقراها بعدين نشوف. أيوه. قلت منه في المسألة خمسة أقوال. أيوه. والمصنف هنا ذكر ثلاث أقوال طبع قولين وذكر قولا واحد قلتم عكسه الناسخ اللي هو أنتم قلتم أن الناسخ عكسه. ما هو القول اللي عكسه الناسخ؟ إلا أقول ما هو القول الذي عكسه الناسخ في النسخة عندنا يقتضيه لفظا ولا يقتضيه قياسا. قلت هذا أيه. عكس لم أيه. يقل بي أحد. إذا اقتضاه لفظا ما هو قياسا يعني. أيوه إذا لم يقل بي أحد معناه أنه خطأ. نعم. طيب قلت بخلاصة المسألة أن فيها خمسة أقوال. أحدها أنه لا يقتضي التكرار وإنما يقتضي فعل مرة إلا أن يقوم دليل على التكرار. وبه قال الصيرفي وابن فورك والشيرازي وابن السمعاني وابو حامد الاسفرايني وسليم الاغرازي والكي الطبري ونقل عن اكثر الفقهاء وابي حنيفه والسرخسي ونقله القاضي عبد الوهاب عن اكثر المالكيه والشافعيه واختار الغزالي والامدي وابن الحاجب. الثاني انه يقتضي التكرار كالنهي. وهذا طبعا قول مردوح لانه هو لا يعم. كيف يكون مثل النهي والنهي يعم؟ أيوة. قلتم نقل ابن القطان عن الشافعية أنه أشبه بمذهب الشافعي. الثالث إن كان الشرط مناسبا لترتيب الحكم عليه بحيث يكون علة فإنه يتكرر بتكرره للاتفاق على أن الحكم المعلل يتكرر بتكرر العلة إلا بدليل من خارج. الرابع أنه لا يقتضيه من جهة اللفظ ويقتضيه من جهة القياس بناء على أن ترتب الحكم على الوصف مؤذن بالعلية واختار الرازي والبيضاوي. أيوة. الخامس أن المعلق بشرط لا يقتضي التكرار والمعلق بصفة يقتضيه من طريق القياس وهو اختيار القاضي الباقلاني في مختصر التقريب. انظر الأقوال في البحر المحيط. قلتم الراجح عندي من هذه الأقوال أنه لا يدل على التكرار إلا بقليلة بدليل أن بعض الشروط يدل على التكرار وبعضها لا يدل عليه، مثل كلما، مثل كلما جاء زيد فأكرم، وإن جاء زيد فأكرم، كلما تقتضي التكرار وإن لا تقتضي. لكن القول الثاني شيخنا من هذه الأقوال الخمسة ألا يشبه ما في المعكوس؟ هذا في الشرط. لا، الثاني أن هو هذه المسألة فيها هذا في الشرط، وذاك ما هو في الشرط. ما هو هذا في الشرط والصفة اللي فوق. ها؟ اللي فوق في الشرط والصفة. إيش هو؟ المسألة صيغة الأمر إذا علقت على صفة أو ذكرت مع شرط هل يقتضي التكرار أم لا؟ أيوة. فإن قلنا يقتضي التكرار أقوال. أيوة. ثالثها لا يقتضيه لفظا ويقتضيه قياسا. المتن في الأصل يقتضيه لفظا ولا يقتضيه قياسا. وانت قلت هذه العبارة معكوسة. أيوة. أنا أقول الأقوال اللي أنتوا ذكرتوها الآن الخمسة. أيوة. القول الثاني منها يشبه القول الثاني. ما هو؟ يقتضي التكرار كالنهي، يعني لفظا. إيش؟ يعني يقتضيه لفظا. لا، هذا يكونه عاما، ما قال لا قياسا. هو بس ما قال لا قياسا. وإذا ما هو هو. شيخنا العمر في فقتل المشركين. أيوة. ما تعرض له لا القرطبي ولا ابن كثير ولا الطبري، لكن ابن عاشر رحمه الله تعرض له. أيوة. قال والأمر في فقتل المشركين للإذن والإباحة باعتبار كل واحد من المأمورات على حدة، أي فقد أذن لكم في قتلهم وفي أخذهم وفي حصارهم وفي منعهم من المرور بالأرض التي تحت حكم الإسلام، وقد يعرض الوجوب إذا ظهرت مصلحة عظيمة. معناته الأول مو على الوجوب يعني؟ هذا يقول إن الجهاد ما هو واجب وإنه كله دفع، هذا معناه هذا. قد وقد يعرض الوجوب إذا ظهرت مصلحة عظيمة، وهذا معناته إنه كان في قتال. هذا معروف. ومن صوره ومن صور الوجوب ما يأتي في قوله وإن نكثوا أيمانهم. وفي هذه الآية شرع الجهاد، شرع الجهاد والإذن فيه والإشارة إلى أنهم لا يقبلوا منهم غير الإسلام. وهذه الآية نسخت آيات الموادعة والمعاهدة، وقد عمت الآية جميع المشركين. قولا لك إذا كانت نسخت إذا الموادعة. لكن إذا نسخت الموادعة يعني ما يدل هذا على أن الأمر للوجوب يا شيخ؟ هو أصلا الأمر الصيغة المجردة هذه مسألة أخرى. نعم. لكن كما قال إذا نسخ الموادعة تدل على الوجوب. هو مبدأ الآن معظم العلماء المعاصرين يرون أن الجهاد جهاد الدفع فقط. أيوة. ما يلام. وأنه ما في جهاد. طيب. لكن في الحقيقة هو الغرض من الجهاد كان نشر راية الإسلام في السابق. الآن يستطيع أن نشر راية الإسلام يعني في أغلب البقاع. الكلام فاضي. كيف كلام فاضي شيخ؟ وما هو لأجل نشر، لأجل أن تكون الإدارة والسلطة للإسلام. الحكم. أيوه هذا هو أصلا. أما الدعوة. هذا هو. أما. قد بلغت الناس. كيف الله قال وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. هذا الغاية من الجهاد. كلمة ظهر عليه. حتى لا تكون الدين كله. قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. طيب. هذا يدل على ماذا؟ على الإسلام يا شيخ. ها؟ كيف؟ خالد حين يقول عنه ما أدري إيش. لا تخاف يا حسين، لا تخاف. ما يقصر القابل اللي ركبه. نعم نعم. شيخنا في البحر المحيط كلام يؤيد الذي قلت بأنه معكوس يعني. يقول ذكر المذاهب ثم قال أنا قلت لك إني أخذته من البحر المحيط. نعم نعم. بس يعني أنا بس أقصد الكلام الموجود في المتن كأنه موجود في بدون عكس يعني. انت يعني قلت انه معكوس. ايوه. الشيخ يقول هنا في البحر يقول العبارة يقول نعم الثاني من الاقوال انها تقتضيه كالنهي يعني لفظا. لحظة كمل الكلام يا شيخ. يقول الثاني انها تقتضيه كالنهي. قال ابن القطان قال اصحابنا واشبه بمذهب الشافعي، لانه قال في التيمم لكل صلاة لما قال تعالى يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، قال وكل من قام وجب عليه الوضوء. قال فلما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للصلوات وضوءا واحدة دلنا على أن المراد من ذلك في الطهارة بالماء، وبقي في التيمم في الظاهر، ولأنه يقول بالعموم وهذا عام في سائر الأوقات. قال أبو بكر خرج على وجهه ثم قال: والأقيس أنه لا يتكرر، والأظهر على المذاهب التكرار. انتهى. تكرار لا بالصيغة، إيه، لكن أقصد فقط أنه قال يقتضيه لفظا، والأقيس أنه لا يتكرر. تشبه العبارة هذه، يقتضيه لفظا ولا يقتضيه قياس. لا، أنا عندنا لفظ وقياس يختلف عن لفظا فقط، لأنه مع اللفظ والقياس إذا كان المراد القياس دون اللفظ أو اللفظ دون القياس لا يكون له علاقة بالتكرار بصرف النظر عن اللفظ والقياس، يعني يكون اللفظ يقتضيه كالعام. أيوة. وليس من باب القياس. ليش ذكر القياس وذكر هذا كقول أنه ليس من باب القياس ولكن من باب طيب اللفظ. هو لما كان لا يدل عليه جعله قول آخر، أنا أنهما متغيران. الله يحفظك. وانا هنا بس كتبت القول الثاني عند الشيخ، يعني لانه هو يشبه القول الثاني، يعني كانه يشبه القول الثاني من اقوال الشيخ، لانه هذا قال جعله كالنهي يعم بصرف النظر عن اللفظ وعن القياس، وهذا في اللفظ عن القياس. نعم. باقي شيخ باقي. قال قال الزركشي رحمه الله تعالى: والخلاف يلتفت على ان الامر المطلق هل يقتضي التكرار ام لا؟ فإن قلنا يقتضي التكرار فها هنا أولى، وإن قلنا لا يقتضي إلا مرة واحدة فيحتمل التكرار هنا وعدمه. أي. ولهذا قال: بهذا أقوام وبهذا آخرون. وهو يلتفت أيضا على ترتيب الحكم على الوصف هل يقتضي العلية أولى؟ فإن قلنا يقتضيه ترتب على أن الشرط يقتضي إذا كان الوصف مناسب يقتضيه، إذا كان ما هو طرد. نعم. قياسا يقول. أيوه. فإن قلنا يقتضيه ترتب على أن الشرط لينزل منزلة العلة أو لا، أو لا يقتضي سوى وقوف تعليق إيقاع الامتثال عليه. الله يحفظك يا رب.